الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب الوليد العادل، باب الوليد العادل. وقد افتتحه الإمام النووي بالحديث الأول وهو الحديث المشهور المتفق عليه من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث. ولعلكم تذكرون أن كنا قد شرحنا هذا الحديث في مناسبة أخرى سابقة، وكان الإمام النووي رحمه الله ذكر هذا الحديث قبل هذا الباب، ولذلك أعتقد أنه لا داعي إلى أن يكرر، لا سيما ونحن لم نصر على رغم من كثرة الدروس في هذا الكتاب، لم نصر إلا في ربع الكتاب أو ثلثه، لذلك نحاول أن لا نكرر الأحاديث التي سبق أن شرحناها. لكن الإمام النووي على كل افتتح الباب كما يفتتحه عادة ببعض الآيات القرآنية التي تتبنى لموضوع الباب، فافتتح الباب بقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وبقوله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هاتان الآيتان فآيات كثيرة أخرى في كتاب الله عز وجل يخاطب الله عز وجل فيها عباده الجميع على اختلاف مستوياتهم، الحكام وغير الحكام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن يأمر عباده بأن يتعاملوا فيما بينهم حسب مبادئ العدالة، بل أن يتجاوز العدالة إلى ما هو أبلغ منها أيضا وهو الإحسان. والفرق بين العدل والإحسان هو كذا: العدل أن تؤتي الآخرين حقوقهم وأن تطالبهم بحقوقهم، فلا تؤتي لهم حقا ولا تسامحهم بحق الله، هذا هو العدل. أما الإحسان فهو أن لا تهدم حقوق الآخرين وأن تسامحهم إذا أخذوا شيئا من حقوقهم، هذا هو الإحسان. والله عز وجل يخبرنا أنه يطلب من عباده أن يكونوا عادلين فيما بينهم إذا تعاملوا مع بعضهم، بل يطالبهم بما هو أكثر، بأن يحسن الواحد منهم إلى من يسيء. أما الآية الثانية فيقول الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القسط هو العدل، أقسطوا أي قدروا فيما بينكم موازين القسط أي موازين العدل، إن الله يحب المقسطين. ونقع أن الآيات التي يطالبنا الله فيها بأن نتعامل فيما بيننا تلك موازين العدالة كثيرة جدا، وما نزل الله هذه الشريعة التي كلفنا بتطبيقها إلا تيسيرا لتطبيق هذا المنزل. فكأننا نقول يا رب كيف نطبق موازين العدالة وقد نتيه عنها؟ قال لنا: ها أنا قد وضعت فيما بينكم موازين العدل، فإن أنتم التزمتم بهذه الموازين فلن تشربوا عن العدالة أبدا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسروا الميزان. وهذا معنى قوله عز وجل قبل ذلك: والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. مراد الميزان ما هو؟ قواعد العدالة التي ينبغي أن تشيع فيما بين الناس. ما الذي يجعل اتباع هذا الأمر عسيرا على الناس؟ الواقع أن هذا الكلام مقبول عند البشر كله. يعني الدعوة إلى تطبيق مبادئ العدالة كلام منطقي كانوا لدى جدار المؤمنين والملحدين وأصحاب المحل والمبادئ المختلفة. ومقتضى هذا أن يكون تطبيق العدالة سهلا وأن يتسابق الناس إلى التعامل بما يدوم العدالة. ولكن مع ذلك فإننا جميعا نلاحظ أننا على الرغم من موافقتنا جميعا لهذه الدعوة وانصياع عقلنا وقناعاتنا لضرورة اتباع العدالة على الرغم من أن البشرية كلها تكره لهذا الكلام وتنشد العدالة في المجتمع، على الرغم من ذلك فما أعتقد أنه يوجد شيء أصعب على الإنسان من أن يكون عادلا في تعامله مع الآخر. من أين جاءت هذه المفارقة؟ شيء نحن جميعا بما يتعلق بالمبدأ النظري والقناعة العقلية نؤمن به. لماذا يكون تطبيقه عسيرا علينا؟ سبب ذلك أن سير الإنسان في تعامله مع الآخرين على طريق تطبيق العدالة يصطدم بأنانية الإنسان، يصطدم برغائبه الذاتية وأنانياته وأهوائه الشخصية. هذا هو السبب. فأنا نظريا أدعو إلى العدالة ويكون لمن يدعون الى العداله بضروره اتباعهم تماما. ولكن عندما اريد ان اصدق اجد ان تطبيقي للعداله يصطدم في اكثر الاحيان، لم اقل في سائر الاحيان، يصطدم مع رغباتي الشخصيه، مع اهوائي، مع كبري، مع انانيتي. ومن في هذه الحالة في الغالب الذي يتغلب الهرب. فنحن تعني جبابنا نظريا لهذا الأمر الإلهي حتى إذا أردنا أن نطبق شردنا عن هذا الأمر. ولكن الله عز وجل يلفت نظرا إلى هذا الذي أقول. عندما يقول في آية أخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعبدوا. واجبوا هي أقرب للتقوى. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعبدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لأناس أصاروا إليكم ربما أو غيره أو كنت بينكم وبينهم فراق. لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء الناس على أن تنسوا المبدأ الذي أمركم الله به وهو العدل. اعدلوا حتى مع هؤلاء الذين تبغضونهم وتحقدون عليهم. هذا الكلام فيه إيماء إلى أن السبب الذي يفصل الناس عن اتباع العدالة هي ملاحظة الزار، الهوى، الأناني. فلان أساء إلي في يوم من الأيام، فلان قام بيني وبينه خصوما في يوم من الأيام، فانتهت الخصومة. وهذه المسألة مستقلة، قامت بيني وبينه هناك في مناسبة ما علاقة تجارية أو علاقة اجتماعية، علاقة ما. الخصومة التاريخية التي قامت بينه وبينه في يوم ما تمنعني من ان اكون هادما معه اليوم. اقول له هذا، اقول لنفسي عنه، هذا هو الذي اساء اليه وابتدا، هذا هو الذي خاصمني وخاصمته وابتدا، هذا هو الذي سلب الحق وابتدا لاغرينه اليوم. واحاول ان اعدل فلا استطيع، لان نفسي تتغلب علي. واكثر الناس الذين يبتعدون عن العداله عند التدبير وان هللوا لها بالخير النظري، انما يبتعدون عن العداله بسبب ان واحد منهم ينتصر لنفسه ولهواه وامانيته بدلا من ان ينتصر للعداله التي يامر الله سبحانه وتعالى به. والباري يعلم هذا من الانسان، لذلك يقول له: ولا يجرمنك شنآن قوما على ان لا تعدلوا. اشكر الكتاب للمسلمين الذين هاجروا الى المدينه وانقذهم الله من براكم الكفر والشرك في مكه. البعض منهم كانوا يثمرون احقارا على المشركين في مكه، وكانوا اذا عملوهم قصدوا الى بدائهم. فالبر عز وجل قال: ولا يجرمنكم شرعان قوم على ان لا تعدلوا. بغضكم لهؤلاء النصير والتعامل طبق موازين العداله شرطا اخر، يجب ان تكونوا عادلين عندما تريدون ان تتعاملوا مع الاخرين. والانسان الحر هو الذي يتسامى على نفسه، ليس الانسان الحر هو الذي تستعبده باغراضه وتستعبده انانيته. في يوم صلح حبيب انزل الله سبحانه وتعالى هذا الكلام، طبعا الخطاب للناس جميعا في كل العصور في كل الازمنه في كل الاحوال. يعني انا قد اكره الانسان من سبب ما، مطلوب مني اذا كنت منقادا لامر الله عز وجل، اذا رايت هذا الرجل الذي قامت بيني وبينه كراهيه في يوم من الايام ربما اساء منه، رايته تصرف تصرفا انسانيا سليما، قام بعمل يرضي الله سبحانه وتعالى. مطلوب مني في هذه الحاله ان اطوي جراحي وان اتناسى ما مضى وان انسى بالكليه ما قد جرى بيني وبينه، وان اعلن عن تاييدي لموقفه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الانصياع لقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعبدوا. اعدلوا هكذا يقول الله عز وجل، هو اقرب للقطع. اقول بقطع النظر عن كذا وكذا وكذا، هذا العمل يقره العداله ويقره من ثم حكم الله ورضاه، ولذلك فانا اعلم ان تاييدي لهذا العمل ولهذا الانسان الذي يسير تلقى هذا العمل. وكانت هذه هي مزية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الإخوة، وهذا لم كان يتكرر، رجل من المشركين يكون مقاتلا للمسلمين في صف المشركين، غزوات عدة، إذا نظرت إلى ماضي علاقته بالمسلمين يصعب أن تعد عشرات من المسلمين قتلوا على يد هذا الانسان المشرك، مثل خالد بن الوليد مثلا عند مقام المشرك، بمجرد ان تشرك بين جوانحه اسارير الهدايه، وبمجرد ان ينتقل من صف الشرك والكفر الى صف الايمان بالله عز وجل، تجد ان هؤلاء الصحابه المسلمين قد نسوا خالد بن الوليد، نسوا خالد بن الوليد القاتل، ليالي فلان لرب فلان لشقيق فلان لقريب فلان. نعم، وتحول هذا الانسان الى حبيب يبيض له. ابن عمرو بن جهل هكذا كان، عمرو بن العاص هكذا، هؤلاء الذين اصبحوا في صف الاسلام. انظر الى ما بهم قمره تقتلوا من المسلمين. لماذا على ان الواحد من اولئك الصحابه كان ينقل على قلب المريض ملك بالحقد بالدرهم بالامانه الى اخره؟ مستحيل يمكن ان يقول قائلهم الشعر لا يمام، الدم لا يجف. نعم هكذا الكلام الجاهل يملك في الاسمار. ومن ثم لو اسلم ولو اصبح ملكا نازلا من السماء فظل الاحقاد هي الكحال ويظل الهوى هو القائد. ومن ثم يظل قول الله عز وجل ولا يظلمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا قليلا فيما بينهم. لكن الواقع ما كان غريبا فيما بيننا، هو غريب فيما بيننا ايها الاخوه، غريب فيما بيننا. نعم، مع الاسف الامثله الكثيره لهذا الشيء الذي اقول، هذا الشيء الذي اقول. كنت مثلا اذكر مثل واحد، قلت لبعض هؤلاء الاخوه الذين كانوا ولا يزالون يشتغلون آلامهم بسبب أنهم أوذوا في يوم من الأيام في هذه البيضة بسبب مواقفهم من السيرة، وبسبب أنهم حاولوا أن يسيروا ويقوموا ويتمردوا، ثم أن الأمور لم تجري كما شاءوا. فالبعض سجن كما تعلمون والبعض خرج. لا نتحدث الآن عن ذلك الماضي ولا نحاكم طرفا دون طرف أو طرفا أو طرفين إطلاقا. المهم أن هذا الشيء مستقبل. كنت أقول لهؤلاء الأخوة أنتم مسلمون مؤمنون، لأنكم ترون هذا الموقف الكريم الذي أصبح وقودا وغريبا من رئيس هذه الدولة تجاه هذا العدو المجتمع. والكل يعلم أن هذا الموقف هو الذي يلتفت إلى الله، والكل يعلم أن هذا الموقف هو الذي يلتفت إلى مجرم بادئا دين الله. وأنتم دعاة إلى الله، وأنتم دعاة إلى دين الله عز وجل. ما رأيكم أن تبرهنوا على إخلاصكم لله، وتبرهنوا على أنكم كنتم فيما مضى لا تنتصرون لأنفسكم وإنما تنتصرون لدين الله. والسبيل الآن جاهز والفرصة سامحة، هو أن تعلنوا من خلال بيان مطلب واضح صريح أننا نقولها بصراحة منقادين لقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نقول لهم علنة هذا هو الموقف الذي يرضي الله، وهذا ما ننشده في المجتمعات الإسلامية والعربية. وإن واجبنا كمسلمين أن نضع ذلك الماضي على بحوث بعيدة، وأن نطعم هذا الموقف بقطع النظر عن صاحبه أيا كان، لأنه الموقف الذي يريد الله سبحانه وتعالى. ما رأيك أن تفعلوا هذا وأنتم بذلك تبرهنون عندئذ على أنكم مخلصون لله؟ قد يقتل الإنسان يشترك يقتل الرسول، لكنكم بهذا تبرهنون على أنكم مخلصون لله. النتيجة أن الهوى هو الذي تغير، وأن حب الذات هو الذي انتصر وتغلب، فلزموا ولم يستجيبوا. إذا كنا نحن المسلمين دعاة إلى الله الذين ننشد المجتمع الإسلامي، ما بارقة خير، لست ظلاما ذاته وأنا كمسلم مدعو إلى أن أحمي هذه البارقة وأشجعها وأعمل على استجابتها وإبقائها ونفع الجهاد انتصارا لربه وتجريبا لأمانيته. فكيف ممكن أن أطلب من الله أن يسبقني بصدقي في العمل الإسلامي؟ فكيف ممكن أن أتصور أن إذا كانوا مسلمين الذين هم يعني أفضل فئات المسلمين هكذا كما ذلك للآخرين؟ ومتى ينتصر الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة؟ أنا عندما أقول قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اهدوني هي أقرب للتقوى أجدني أمام مبدأ رفيع ملائكي شرف الله به من عباده. هذا تشريف، هذا التكليف تشريف من الله عز وجل. لكن أعود فأتساءل، هل نحن على مستوى هذا التشريف أيها الأخوة؟ هل نحن على مستوى هذا التشريف؟ أنا أنتحي نفسي، أنتحي إيماني في الدرجة الثانية. ترى لو أن هذا الرجل ليس هذه الدولة أصابني في مالي، أسأل إلي في أي من أقارب من الأشخاص، ثم رأيته اتخذ موقفا يرضي الله عز وجل. وصار على هذا الموقف. ماذا ينبغي ان يكون هذا؟ مما كما تنفكر ان تحمي بهذا الايمان والله لا شيء، فقط انت ان صدق ايمان معه. اذا وجدتم انتشيت لهذا الموقف الذي يرضي الله وتغلبت نسيته شعوري بموقفه على الم بما اصابني ووقفت ادعمه في هذا الموقف وأشجعه وأحاول أن أهيئ العون للمزيد من الثبات على هذا الموقف. والله عندئذ يعني أنا جبير بأن أهيئ نفسي. أنا ولله الحمد مستغرق بقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لكن عندما أجد أن الشخص غير تقوى وأن الماضي لا يزال يعكف أمام السورة المشرقة، وكلما تمكنت أن هذا الماضي فاتح سليم يرضي الله، جاءني الشيطان يقول لي الماضي يرتكب، ألا تذكر؟ والله أنا لست مؤمنا، والله أنا عندئذ قد أكون من المنافقين، وأنا لا أبرئ نفسي، لكنني أسأل الله داريا أن يجعلني ممن تبدأ قول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولي في سيدنا رسول الله الأسوة الحسنة دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبو الله بن الطفيل بن سليم كيف جاء ليصلي عليه ينظر إلى أمه أرسل إليه يطلب منه أن يخلع قميصه الذي كان يلبسه على جسده مباشرة ليكفن به أباه. فعل رسول الله ذلك لأنه سيد من يثبت قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ولما خرجت جنازته كان في مقدمة المؤمنين للصلاة عليه، ولما جاء سيدنا عمر ثم عمر بشر ولعل الله ألهمه أن يكتب هذا المكتب ويتجلى السيد رسول الله. قال له يا رسول الله ألا تذكر ما سمع يرتبى؟ قال له رسول الله أصفر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخفر. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. ولماذا؟ لكن الله خير الرسول أن يستغفر لهم أم لا خير؟ لأن أنا بدي استغفر الله فيه. نعم. إذن أعود التأثير. كلمة العذاب هي في الأفواه وهي أحلى منها في الأسماء. والعالم كلها يدعونها ويتعاملون مع شعاراتها حتى إذا نظرت الى افضل الامور وجدت الكل يستمر منه، لان اعداء العداله اعداء ثقيله. فبدون الانسان بالعداله خطوه الاولى ممكن تمشي، الخطوه الثانيه تمشي، الخطوه الثالثه يكون تعارضا بين رغائبك وانانيتك وكبريائك وبين هذا النظام العادل الذي امرنا الله سبحانه وتعالى بتطبيقه. وهذا الكلام له امثله كثيره جدا جدا حلوه. علاقات اسريه بين الزوج وزوجه تكون على نقيض قول الله عز وجل: ولا يظلمنكم شقاء قيد على ان لا تعدلوا، ولا يظلمنكم شنئا مطلقا على ان لا تعدلوا. علاقات ما بين اصدقاء واقارب وبين ارحام تكون على نقيض قول الله تعالى: ولا يظلمنكم نقيض بالزور قول الله تعالى: ولا يظلمنكم شنئا مطلقا على ان لا تعدلوا. علاقات ما بين اصدقاء ما بين موظفين في دوام ولا ما بين مواطنين عادلين تقوم على نقيض هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. هذا الامر ينبغي ان نجعل منه نظام يسجده من ابي الله عز وجل. اذا ننتقل الى الحديث الاخر الذي بعد حديث سبعة الرسول لهم الله في ظله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المسرفين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما يملك وما يملك. إن المسلمين عند الله على منابر منه، كبيرة عن المرتبة العالية التي يتبلغها المقسطون أي العادلون في معاملاتهم يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم كما قال الشجاع: لا يعني يوم القيامة يعني في الجنة، لا لا، على صعب القيامة في الموقف الصعب قبل الحساب وقبل السير على الصراط هنالك أناس يكونون مكرمين معززين على منابر النور. نحن نسمع كلمة منابر النور ما هو نعرف معناها، لكن مضمون يوم القيامة شيء آخر، يوم ما نفته تماما. كلمة النور نعرف معناها، لكن مضمون الذي يريده بيان الله شيء آخر. نعم، كما يقول المصطفى: ليس في الجنة مما تسمعون إلا الألفاظ. يعني مثلا وطلح المنظور اطلع معه بالنور، يعني لكن اذا ذكر لنا اسمه ان المجنون وشيء اخر، كيف يمكن ان تعرفه وانت لم تعرفه تتعرف عليه بعد؟ فكلمة ان المسرفين على منابر من نور يوم القيامة اي مكرمون يرفعهم الله درجات عالية جدا قبل أي نصير إلى الجنة وإلى النار، أي عندما يشتد الهلع بالناس ويكون الزحام شديدا حرب القيامة وحرير الشمس آنذاك، يجعل الأجنبة تدعو في هذه الحالة المقسطون في دار الدنيا يقولون على منابر من النور، أي في سدة من الكرامة الإلهية لا يمسه النسب ولا يمسهم قلم، ويكونون بعيدين عن هذه الشدائد كلها. وهذا الذي يقوله رسول الله هو جزء من معنى قول الله عز وجل: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. كلام ذلك بعد ما صور الله شدائد يوم القيامه، صور شدائد يوم القيامه، ثم ماذا قال؟ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم آمنون لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا متى يقول؟ يوم القيامة قبل المصير إلى النار وقبل المصير إلى الجنة. لكن ماذا يقول عنهم؟ إلا الذين سبقت لهم من الحسنى فقط. منهم ترك البيان الإلهي الأمر مغمضا لكي نعلم أن هناك فئات سبقت لهم من الله الحسنى لا المصطفى صلى الله عليه وسلم تبين. من هؤلاء الإمام العادل العادل، من هؤلاء الشاب الذي نشأ في عبادة الله، من هؤلاء الذين ذكر رسول الله صفاتهم وجمع الأشخاص، من هؤلاء المقسطين أي العادلون من الأئمة ومن عامة الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، العادلون في بيوتهم مع أهلهم، العادلون مع أقاربهم وذوي أرحامهم، العادلون في أسواقهم وتجاراتهم، العادلون في مبارياتهم على شعوبهم وأممهم، العادلون في علاقاتهم الجوارية مع الآخرين، يعني العادلون في كل العلاقات الاجتماعية التي زجهم الله سبحانه وتعالى فيها. هؤلاء من الذين قال الله عز وجل عنهم سبقت لهم من الحسنى. هذا شيء كبير أيها الإخوة، مهم جدا أن تسمع وصف الله عز وجل اليوم القيامة، شدائد يوم القيامة والآلام التي تنتاب الناس حتى الذين يحاسبون ويغفر لهم. اسمع هذا تعلم قيمة قوله بعد ذلك، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعد لا يسمعون حسيسها وهم فيما اجتهد أنفسهم خالدون. هل تجد أنه ثمن باهظ يا ترى أن تكون عادلا مع إخوانك مع أهلك مع جيرانك؟ هل يكون هذا الثمن باهظا أن يكون الحاكم عادلا مع شعبه؟ أن يكون المواطنون عادلين مع أئمتهم وحكامهم؟ والله الثمن ما هو باهظ، قد يكون الثمن بالنسبة لأهوائنا شهواتنا كبريائنا باهظ، لكن عندما تقارن بين الثمن الذي تدفعه وبين الأجر الذي تناله هذا الثمن ما هو شيء، ما هو شيء أبدا. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. غالية يعني ما راح نلاقيها بالأمان إطلاقا. نعم. وهناك كلام من رب العالمين يدخل مع هذا الأمر، إن المتقين في جنات ونعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ معقول يعني؟ لا، بالأمانة ما بتصير الأمور. إذا هذا الكلام الذي يقوله رسول الله بشرى كبيرة جدا جدا للمقسطين والعادلين من كل الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هم المقسطون؟ من شر الذين يعدلون في حكمهم الحاكم وأهليهم وما يولي. ماذا يبتسم يدخل في هذا الكلام لأنه يولي رعايتهم بدءا من الحاكم الأعلى فمن دون إلى رب الأسرة وإلى رب الأسرة وإلى الأشخاص الذين يحتك بعضهم ببعض. فكن جميلا أيها الإخوة أن يوفق الإنسان أن يكون عادلا وأن يكون متحررا من ظلمه لنفسه ومن ثمن ظلمه للآخر. ولذلك ينبغي أن ندعو، أنا أدعو دائما للحاكم بأن يوفقه الله للعدالة حتى ينال هذه الرتبة، وللأمة أن يوفقها الله بهذه العدالة، ولفئات الناس كلهم أن يوفقهم الله بهذه العدالة حتى تسري العدالة بين الجميع، وحتى تكون سلا ولحمة تجمع هذه الأمة على سلم واحد وعلى مبدأ واحد. لكن إذا ضاعت هذه العدالة من طرف من الأطراف تصبح القضية كمرض عدواه ينتشر في فئات أخرى. ثم يقول الإمام النووي وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلال أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أمتكم أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال عن عوف بن مالك قل يا رسول الله أفلا ننافذهم عن هؤلاء الشرار الذين يبغضون ما ينبغضهم ويلعنون ما ينلعنهم أفلا ننافذهم يعني نتمرد عليهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. لاحظوا هذا الحديث أيها الإخوة العزيز الذي يرفع الضرب بما مسلم أيضا رواه لكن أول درجة لهذا الحديث أنك تراه في صحيح مسلم. فنسوه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. سبب كونهم خيار الأئمة ليس في الواقع أننا نحبهم وأنهم يحبوننا، لا، سبب ذلك الأساس الذي من أجله نحبهم ومن أجله يحبوننا. فترى الأئمة الذين نحبهم ويحبوننا ما سبب حبنا لهم وما سبب حبهم لنا؟ أما سبب حبهم حبنا لهم فلم يكن إلا شيء واحد، عدالتهم في معاملتنا. عندما يكونون عادلين في معاملتنا شيء طبيعي أن نكون نحن ممن نشعر بالحب حقيقينا. وما سبب حبهم حب التالي لنا؟ سبب ذلك أننا ننقاد إليهم بالطاعة وننقاد إليهم بتنفيذ الأوامر، فمنهم العدالة في تعاملنا وهذا مصدر حبنا لهم، ومن الطاعة لأوامرهم وهذا مصدر حبهم لنا، وكلا الأمرين مما هو مقبول عند الله عز وجل ومرضي. عدالة الحاكم في الرعية شيء يحبه الله جدا، إطاعة الأمة للحاكم شيء يحبه الله جدا، فإذا كان الطرفان يتسابقان إلى ما يحبه الله يكون ذلك سبب كونهم خيارا وكوننا خيارا. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لكن لاحظوا المعنى الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. معنى الصلاة هنا بمعنى لغوي وليس معنى شرعي، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، أي تدعون لهم ويدعون لكم. خيار أئمتكم الذين تدعون لهم وبالتالي هم أيضا يدعون لكم. طبعا كما قلت حبنا لهم لأنهم عادلون ودعاؤنا لهم لماذا؟ دعاؤنا لهم لأن الله أقامهم في مركز القيادة لنا، جعلهم الله قادة لنا. لما تتلاقي واحد ربي عز وجل اختار القائد صعب شنو كنت تعمل بقى؟ ترجع الى تقول يا رب رب يا كل اكثر حتى نحن ما نتهرب فيما اذا قلت قل يا رب على الطريق السليم مضبوط ولا لا؟ بتكون انت عم تقول لي لمي بها الحاله انت عم تقول لي الحاله. وما اعجب لشيء كعجب ممن يغص بالدعاء للحاكم، يعني انا ما لك بعيد مش ما تدعي ما نقول الله يعني انه خلي ينبسط اكثر ولا يبعث له مال اكثر ويعمر قصور باقي اكثر، مو هيك مو هيك الدعاء. انا نقول اللهم الا قلبه بمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لكرامتك والهمه التمسك بشرعتك والهمه ان يعامل امتك عبادك بالعمل. نعم وينشر دينك على يديه يجمع به كلمة المسلمين. هذا الدعاء يتوقع بالصيغة دعاء لإمام المسلمين، لكن في المسلمين دعاء الأمة كلها دعاء يعني هذا مرات من الأب عندما يغضب على ابنه بسبه، لكن ما يريد ذلك أنه هو عم يسبه عم يسب خالد ثم الأحلاف آباء من شدة الغضب ما تشكال الأولاد لأبنه بنقول له يكون عم سبحانه يا الحكيم هدينا يا ريتنا بالأمم بدأ إجوا وإجوا وإجوا للإمام المسلمين كل أئمة المسلمين المستقيم بدعونا أن نزداد استقامة وأن يزداد قدر ولو تشاءوا معه المستقيم بدعونا بالهداية بالنشر بالتوحيد حتى رب سبحانه وتعالى يحمي المشي في الطريق الصح من غير كل ما نمشي وراء في الطريق الصح فإذا واحد قال لا ثم اثنان مثل واحد الله فتح امامه باب الى السعاده غير الباب ان شاء الله حتى تنبسط تسعد الى قبره ربما بدات قصته معنى ذلك انه يدل على نفسه بالخير والبشر فاذا خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم تبقون لهم بسبب العداله وتصلون عليهم ويصلون عليكم صلاتنا لهم يعني دعاء لهم بسبب ان الله بوأهم هذه المكانه ومن بوأ هذه المكانه ينبغي ان يعانى من قبل الامه كيف منعين؟ هم احنا شو مخاطبين منعين؟ ما غير منعين كجنود لما تخطب الامور لكن مثل هذه الحاله اقوى كان ماهيا دعاء وكان الامام مالك يقول لو انه اعطيت دعاء مستجابا لجعلته الامام المسلم يعني لو قيل لي هلا بيت ساعه اذا بدك تدعي دعاءك راح يستجاب شوف بقى لاقي شو بدك اياه يقول الامام مالك انا لما اعطى هذا الخبر راسا بوجهه دعاء الامام لامام المسلم وانا ما بدي احاول شو بنسوي بدقيقه واحده دعيت الامه كلها عندما يستجاب دعائه بدايه هذا الامام وعدالته وأن ينصر الله به الدين فأنا أكون بدقيقة واحدة دعيت الأمة كلها فلما قال اللهم اهد فلان وفلان وفلان وفلان كما هو واحد بدقيقة غير لا بدا إلى أمام كلها تنصر ومع مع هذا فانظر تجد أن هنالك من يبص يا رب الله ثم ربه وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضون تبغضونهم لأنهم لا يقسطوا ويبغضونكم لأنهم يعقدون ربما عليكم طبعا الغضب كمان بيكون متبادل يتلعنونهم ويلعنونكم طبعا هذا ليس مبررا لله نحن نهون عن اللعن قال عوف بن مالك للرسول صلى الله عليه وسلم أفلا ننادجهم فجدلوا لكن عم نجدهم يكتبونا عم يلعنهم عم يلعنونا فالشوء يقولنا نحن نكون ضدهم نحن بالسلاح ضدهم قال لا ما أقاموا فيكم السلام وكررها مرتين ما أقاموا فيكم السلام قال العلماء ما معنى ما أقاموا فيكم السلام أي ما أشرفوا على إقامة شعائر الدين فيكم فبس الصلاة صلاة شعيرا من شعائر صلاة، صوم، الحج، الزكاة هذه الشعائر الكبرى. مو بشرط أن يكون الإمام هو الواقف في المحراب يصلي ويملين، لا طبعا هذا لا يتسنى. لكن مكلف من يعلن هذه الشعائر ويرفعها ويحميها ويدعمها وهو واحد ممن يؤديها أيضا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما كانت شعائر الدين محفوظة بإشراف كنتم تنادونه وإن كنتم تبغضونهم ويبغضونكم حتى وإن كنتم تلعنونهم أو يلعنونكم وكم وكم أوضعنا هذا الكلام الذي كم وكم قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أحسن أن بحاجة إلى أن نستعيد هذا الكلام الذي ذكره رسول الله مرارا والرسول الآن عم نعرف ليش كرر الكلام كثير كثير كان يمكن في ست سبع أحاديث التعزير من القيام على الحاكم نعم وكان هنالك حديث ماضي ذكرناه في الدرس الماضي أو الذي قبله ذكرنا هذا المعنى ذاته لماذا؟ لأن النبي عالم بما ألهمه الله طبعا أن من أمته من يرتدون ومن يقربون على هذا النهج ومن يتصورون أن الحاكم إذا لم يكن كالصحابة في تطبيقه الدين ولم يكن مستقيما على شرعة الله عز وجل، إذا ينبغي أن ينابذ كما سمعنا وكما رأينا مرارا، فحينما هذا يتنافى مع أبسط ما قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرة أخرى، قال تسمع وتطيع وإن ضرب ضارا وإن أخذ مالك إلى أن ترى كفرا براحا صريح واضح لكم عليه من الله سلطان. ذلك حديث صحيح، الصحيح موجود، وهذا أيضا حديث صحيح. هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم قلت، يعني الإنسان يستشعر يقول طيب الأم فيها أشكال الأيام، ما في حاكم حتى لو عمر بن عبد العزيز، في ناس بكرهه عمر بن عبد العزيز كيف مات بالصم، معنى ذلك أن هنالك من كانوا يبغضونه جدا قبل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وما في حاكم مهما كانت أيام إلا وهم لمن يحبه يعني تبغي من وراءه. طيب زمان على كلامه عليه الصلاة والسلام، معنى كلامه السواد الأعظم، أول السواد الأعظم من المسلمين الصادقين الصالحين لا أصحاب المنافع والرغبات والأهواء، أولا أصحاب الأهواء والرغبات والأهواء ليس حجة، لا إن أحبوا ولا إن كرهوا. واضح في حكام في الواقع هم محبة أناس مسلمين مؤمنين بحسب ذلك، لكن حبهم ليس حجة لأن حبهم حب سياسي للطعام. ولو صرت لذكرت لكم أسماء هؤلاء الحكام المحبوبين والذين يحبونهم، وفي أناس آخرين لا يبغضونه، في حين أنهم يحبون هؤلاء لا حبهم من أولئك لله ولا بغضهم لهؤلاء لله، هؤلاء ليسوا لا يدخلون في المقياس. المقياس هو السواد الأعظم من المسلمين الذين ليست لهم أغراض وليست لهم مصالح ولا أهواء، وإنما يسيرون طبق المنهج الذي يرضي الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يشكلون المقياس الذي يتكلم عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فعمر بن عبد العزيز كان مكروها من بطانته، كان مكروها من كثير من الأمويين، لأنه كان يرى أنه سلك مسلكا أتعب من بعده. وجدوا أنه جاء إلى خزانة الدولة وكانت فيها المليارات الكثيرة الكثيرة جدا، أنفقها جميعا على الناس ليرى المصطفى أن الفقراء وغيرهم، حتى لم يبقى في خزانته شيء. ولعلكم تعلموا أخذ جميع زوجته وجعله في بيت مال المسلمين. طيب هذا العمل كما جر له حب كثيرا من الناس، جر عليه بغض كثيرا من الناس، لكن ليست العبرة بالبغض الذي يكون مصدره حزازة، مصدره حقد شخصي. هذا لا إطلاقا، في أولياء مكروهون من أناس بسبب أحقاد لهم، هذا لا عبرة به إطلاقا. ربما يكون هنالك أتم لهذا الحديث نشرحه إن شاء الله في درس قادم. الحمد لله. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات الحافظ دمشق العقيد قرب جنته. أيها الإخوة، رأيت فيما يرويه ابن كثير في البداية والنهاية أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه كان يقول: إني لأرى طاعة الإمام في عسري ويسري ومنشطي ومكرمي وفي أثرة علي، وإني لأدعو له بالسداد والتوفيق في ليلي ونهاري. قرأت هذا الخبر ووقفت عنده مليئا، أحمد بن حنبل يقول هذا عن أمير المؤمنين الذي أوذي الأذى المرير وأصابته محنة طويلة عن طريق أميرين من هؤلاء الأمراء، أولهما المأمون والثاني المعتصم، ومع ذلك فهو يقول عنهما بل عنهم جميعا إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو له بالسداد والتوفيق في ليلي ونهار. وعد إلى واقعنا، ترى ما الذي جعلنا نترك هذه السنة المطهرة؟ لماذا لا ندعو لأئمتنا بالسداد والتوفيق؟ ترى ما السبب؟ هل نرفع أيدينا عاليا ونحيي هذه السنة المطهرة استجابة لأمر الله وغيرة على دين الله وانتصارا لحرمات الله؟ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفرج عن عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابك ولاتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم املأ قلب عبدك هذا الذي ملكته أمورنا ووضعت في يده زمام قيادتنا، املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من التعظيم لحرماتك وبمزيد من التمسك بهديك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع به كلمة هذه الأمة على ما يرضيك، وأن تجعله يا مولانا حصنا لعزة هذه الأمة التي قضيتها لها، وأن تسخره يا مولانا لعودة هذه الأمة إلى دينها ووحدتها التي قضيتها لها. ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تهيئ له بطانة خير تعينه على ذلك كله، وأن تصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة يا مولانا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين.